ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام المصنف ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث قال النوع العاشر من انواع علوم الحديث المنقطع. قال ابن الصلاح وفيه في الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. ولا شك ان كما تقرر انه قد يطلق العلماء على كل ما انقطاع ارسال وفي اي موضع كان الانقطاع ويسمونه مرسل، لكنه ما دام قد تقرر الاصطلاح خاصه بعد القرن الرابع والخامس نجد استعمال الائمه مرسل لما رفعه التابعين. واذا كان احد اسلام فمن الممكن ان تكون معه قرينه حتى يميز بين الانقطاع بالسند وبين الانقطاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعين. مذاهب قلت فمنهم من قال هو ان يسقط في الاسناد رجل او يذكر فيه رجل مبهم. رجل مبهم او مجهول اذا ذكر في الاسناد هل يقال منقطع؟ الظاهر لا يعللون الحديث بالانقطاع لان فيه راويا مبهما، انما يعللون بابهام الراوي ويبحثون في المبهمات اذا وجدوا، خاصه يعني المبهمات كما قال الائمه المبهم يعرف بمجيئه من طريق اخر، فقد يكون التابعي نفسه او الراوي نفسه قال عن رجل من اهل البصره ثم جاء في موضع اخر مسمى عن طريقه ومن طريق غيره، فيتلمسون ان المبهم هناك المصرح به هنا. فاذا كان في الحقيقه التعليل فلا يعللون بالابهام ولا بكون الرجل مجهولا الا بالانقطاع، انما يقولون فيه مبهم وفيه وهو لا شك انه اقرب ان يسمى متصلا لكن هذا موصولا، ولكنه لا يقال الا لا يعلل بالانقطاع، فهو اقرب ان يسمى متصلا الا انه معلول كما يعلل بضعف الراوي وكذب الراوي كذلك بجهاله وابهام الراوي. قلت فمنهم من قال ان يسقط من الاسناد رجل او يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح الاول اي ان يسقط في الاسناد رجل بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق. الثوري هو سفيان بن سعيد ابو اسحاق وعمر بن عبد الله السبيعي عن زيد بن يسيع هكذا بضم الياء بضم الياء وفتح الثاء وقيل كوثي حمزه والثاء عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا إن وليتموها أي وليتم الخلافة أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال ففيه انقطاع أي ابن الصلاح قال فيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري. كيف نعرف وقد روى عبد الرزاق عن الثوري أشياء، لكن هنا في هذا الحديث كيف نعرف أنه لم يسمع؟ لا بد أن يوجد تصريح منه أو من أحد من أئمة الحديث رحمة الله عليه، وإلا لا يكون هذا التعليل مقبولا إلا في حق المدلس أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري. والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق وإنما رواه عن شريك عنه. فرضنا أنه الانقطاع ذهب، فبعد ذهاب الانقطاع عبد الرحمن أنه ينظر في الراوي الذي قيل أنه سمع من فلان كيف هو؟ إذا حذفنا هؤلاء فالرواية تكون ثقة عن ثقة، ما هو كذا؟ عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسعيد عن حذيفة، لكن لما تقرر أن عبد الرزاق لم يسمع من الثوري فممن سمع؟ قالوا إنما رواه عن الجلبي عنه وهذا لغرب أبي شيبة ضعفوه كذلك في الموضع الثاني أن الثوري لم يسمع من أبي إسحاق إنما رواه عن شريك إن عن أبي إسحاق وشريك وعبد عبد الله النخعي ضعيف فإذا عرفت الواسطة أيضا المحذوفة مع ذلك ينظر في الرواة إذا كان عرفنا فيقال قد انقطع قد ذهب والراوي ثقة فالحديث صار متصلا صحيحا لكن إذا وجدنا صلة الانقطاع ولكن الراوي الذي كان محذوفا وجدناه ينظر في حاله فلما رأينا في شريك هو طيب العلم كذلك نعمان بن أبي شيبة فإذا المنقطع هو على كل حال على ما مثل ابن الصلاة كأنه لم يمثل بالمرسل إلا ثالث نعم من الممكن لكن الثورية فيما قالوا أن أبا إسحاق سمع منه الثوري قبل الانقلاب هذا مما يقولون وإلا إذا لم يكن سمع فيقال أن هذا الحديث في علل في ثلاث مواضع أولا أن عبد الرزاق لم يسمع من الثوري والثوري لم يسمع من أبي إسحاق إنما سمع عن طريق شريك عن أبي إسحاق وأبو إسحاق السبيعي مختلط وشريك يكون سمع من قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فإذا تأكدنا أنه قبل الاختلاط فهذه إلا تذهب لكن إذا كان لم يسمع إلا بعد الاختلاط فتكون إلا ثالثا نعم أو سبع رضعين ثالث ومثل الثانية بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن عمرو هنا رجل مبهم أو يذكر فيه رجل مبهم فمثاله عبد الله أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير روى عن رجلين عن شداد بن عوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ومثل به الحاكم أيضا على المنقطع في معرفة علوم الحديث فيكون هنا كما قالوا ما هي العلة التي فيها قال الحديث أخرجه أحمد والطبراني وغيره من طريق أبي مسعود الجريري عن أبي العلاء عن رجل من بني أنزلة عن شداد عن شداد هناك عن رجلين عن شداد وهنا رواه عن أبي العلاء عن رجل من بني أنزلة ورواه النسائي الصغرى وابن حبان وغيرهم عن أبي العلاء عن شداد وللحديث الطرق الأخرى عن شداد فإذا المجهول جعله سبب الانقطاع لكن الذي يظهر أن أئمة الشام رحمة الله عليها لقد يكون قول واستلام خاص على الأئمة لا يعللون المبهم بالانقطاع إنما يعللون الإبهام كله سبب الضام بالإبهام ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما يتسر إسناده نعم هكذا قالوا كل ما يتسر إسناده فإذا كل مرسل أنواع منها مرسل التابعي ومرسل غير دون التابعي فإذا كان مرسل التابعي فهو المرسل الذي تقرر الاصطلاح عليه وإذا كان دون التابعي فهو يكون لا شك أنه بمعنى الانقطاع غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الغالب في الحقيقة يعني بصيغة الصفة في الغالب يستعملونه في ما قاله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا استعملوا الفعل ويقولون أرسله فلان هذا أكثر قد يكون في داخل الإسناد وقد يكون الإسناد من الصحابة التابعي قال ابن السلام وهذا أقرب هو الذي صار إليه أي أكثر ما يطلق على أي المرسل إطلاقه أكثر ما يكون على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن السلام وهذا أقرب هو في القرن السابع وجد هذا الاسم هو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيره هو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله فجعل هذا مرادفا لماذا؟ للمقطوع الذي مضى بنا والذي يظهر أننا نحن طلبة العلم في هذا الزمان ينبغي الالتزام في كتاباتنا بما تقرر الاصطلاح الشهير هو المقتوى يكون ما وقف على التابعي الموقوف ما وقف على الصحابي المرفوع ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما حكى الخطيب ان المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوف عليه من قوله وفعله يقول هذا بعيد غريب والله اعلم والله اعلم يعني هذا بعيد في استعمالهم وبعيد في المعنى ايضا لا يتميز التعاريف اذا استقر الاصطلاح ينبغي ان يكون مميزا كما قالوا مانعا وجامعا ثم بعد ذلك مذكور النوع الحادي عشر المعضل هو ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا هنا اثنان فصاعدا قد يكون الاسناد مشتملا على سبعة رواة أو عشرة رواة فإذا كان في التوالي هنا تعريفه غير واضح ما سقط من إسناده إثنان فصاعدا على التوالي هو الذي يسمونه معضل أما إذا كان حذف الشيء المسلم شيخه ثم ذكر شيخ شيخه ثم ذهب في أثناء الإسناد فحذف ثم بعد ذلك آخر الإسناد حذف في مواضع متفرقة فهذا لا يسمى معضلا إنما يسمى ماذا منقطع ويقال هذا الإسناد فيه انقطاع في موضعين أو انقطاع في ثلاثة مواضع أما إذا كان التوالي فيقولون هذا الإسناد فيه إعضال إعضال إذا حذف التابع إذا حذف الصحابي ثم حذف التابعي وتابع التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على الأقل فيه إعضال إثنان على التوالي يقولون قد حذفوا التابعي والصحابي ومنهم من يرسله تابع التابعي هذا الذي يقول لا شك أن هذا وارد إذا قال تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فباليقين أنه أقل شيء الصحابي والتابعي محذوف فإذا لما صار على التوالي الاثنان محذوفان سمي هذا الإسناد معضلا قال ابن الصلاح ومنهم قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قول ابن الصلاح الظاهر غير واضح في ظاهر ما قرانا اذا قال المصنف او الفقهاء قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد عرف هو وعرفنا لماذا معلق صار معلقا هذا حذف الاسناد جزءا او كلا هذا هو التعليق من بدايه الاسناد اذا كان حذفا وهنا حذف الاسناد كله ابن الصلاح قال منه اي من المعضل قول المصنفين ما هو معضل اذا كان اثنان ربما الفقيه او حتى المؤلف في القرن الثالث الذي هو قرن الائمه المدونين اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اثنين فقط على التوالي بل صاروا ربما عشر محذوفين ولذلك ينبغي ان نحترم الاصطلاح العام في استعمالنا الان بعدما صار الاصطلاح العام وهو المعظم ما سقط من اسناده اثنان على التوالي في اي موضع فقد يكون المعلق معضلا كيف ذلك؟ يكون الشيخ محذوفا وشيخ الشيخ محذوفا وشيخ وشيخ وشيخه يكون مذكورا فإذا كان على التوالي من بداية الإسناد فيطلق عليه حكم المعلق وإذا كان آخر الإسناد على التوالي إثنان كما قال ما يرسله التابع والتابعي فيكون معضلا فلإعضال الظاهر مراعا في السقوط بالتوالي فإذا كان على غير التوالي بل حذف الإسناد كله فهذا له اسم خاص ورسم خاص هو معلم قال ابن الصلاح وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل اسناده مرسلا الامر سهل قال ابن الصلاح وقد روى الاعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامه عملت كذا وكذا فيقول لا او عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه ويقال لأركانه انتقي انتقي وتنتقى أركانه كما قال. وهنا قال ابن الصلاة العامش سليمان بن مهران الشامي وعامر بن شراحيل قال ويقال يوم القيامة عملت عملت كذا وكذا قال فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أن عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يدخل في العباد إنما من السند والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصل إليه السند فحذف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما التابعي ما الصحابي لا يسمى والله أعلم يا عبارة لا يسمى يا عبارة إنما يقال إن التابعي قال كذا موقوف عليه يقال يقال هنا وقفه وإن كان وصله الآخرون أو هو نفسه لكن يدخل هذا التمثيل في المقطوع على التابعي مقطوع الذي هو من قول التابعي يقال للرجل لأنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه قال أنه ما دام حذف الشافعي هو التابعي حذف الصحابية ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فصار معضلا الذي يظهر أن هذا أقرب أن يسمى مقطوعا لا يسمى معضلا لكنه قال فقد عبره الأعمش أن الشافعي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسقط منه الأعمش ذكر أنس وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يسمى معضلا لعله يكون هذا لكن إسقاط ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في العباد الأيضا يدخل في الصحابي وما تحته أو انقطاع هذا مقطوع لما قال لأنه أرسل حكما لكن إسناد نعم نبهني الأستاذ جزاه الله خير هذا يقال مرسل حكما مثل ما يقال مرفوع حكما لماذا؟ لأنه أتى بشيء لا يقال بالرأي لا يقال بالرأي فهذا مرسل حكما كأنه قال الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال للرجل يوم القيامة وهذا من الأمور الغيبية لا يؤخذ أو لا يأتي بالمعقول ولا بالاجتهاد ثم بعد ذلك قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنى على الإسناد المعنى عن اسم الإرسال أو الانقطاع نعم إذا كان أغلب لأن فيه فوق الانقطاع المعنى من المدلس من المدلس أما عامة فليس هو لكنه إذا كان من المدلس مدلس ففيه فوق الانقطاع فلا بد أن يكون إذا أحد يكون قد أطلق عليه لا بأس به فيه إرسال جمال الانقطاع وفيه الانقطاع قال أي ابن الصلاة والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماء إذا تعاصروا مع البعاثة من وصمة التدريس هذا معروف هذه مسألة التي مضى بنا بين البخاري رحمه الله وبين المسلم أو غيرهم أنه متى تحمل العنعنة أي الرواية بصيغة مهمة للسماء وليست مصرحة للسماء فتحمل هذه على الانتصار بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا إذا كان عاصرا وروى ممن عاصر وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقري إجماع للنقل على ذلك وكان ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا نعم إذا كان الراوي غير متهم موصوم في التدليس وقال قال فلان أو عن فلان فهذا محصول على السماء هذا هو قوله أكثر العلماء إلا أن البخاري رحمه الله يشترط أن يكون يوجد منه أو لا بد أن يثبت لنا به اللقاء هل هذا شرطه في صحيح أم شرطه في خارج السنية أيضا في اختلاف أيضا قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشن في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي حتى قيل إنه يريد البخارية يعني البخاري هو شيخه أستاذه هو الذي تخرج على يده فكيف يشنعه بهذه السورة وكأنه يقول بعض منتهلي السنة الإمام البخاري من المنتهين للسنة لكنه على كل حال الموضوع كان دائرا بين الإمام علي بن المديني والبخاري ومن قبله أيضا حتى مثلت لكم وذكرت لكم أن بعضهم كان يرى هذا يعني في القرن الثاني أنه عن وعن هل هو موصوف يعني محمول على السماء وهذا يعني واقع الأمر. فإذا على كل حال لا شك أن مسلما بين في خطبته أن إذا كان تعاصر اثنان بشرط أن لا يكون الراوي عن شيخه موصوفا وموصوفا بالتدليس فيحمل على الحديث على الاتصال. وقال الذين يشترطون فهؤلاء ليس لهم بصر بال يعني شن عليهم بالقوة في الحقيقة كانه قال منتهلي السنة. والظاهر أنه يريد علي بن المديني وهو عيدا علي بن المديني شيخ البخاري الذي قال فيه البخاري ما دخل في وصفه ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. فهل يريد الظاهر تعرفون وهناك عني أتلمس فقط ولا أتيقن على هذا مع يعني نقول إذا كان هناك سنين فقط في بعض السنين يشتهر قول ثم ينتفي فهو كذا من بعض الناس فقد يكون علي بن المديني أو من قبله يكون أدنى منه الذي يكون من رفقاء مسلم رحمه الله فيكون شن عليه والله أعلم لأنه ينتشر بعض الأفواه تنتشر في فترة معينة وجاء لزم الرد عليه فرد وأنا استبعد أن يكون أراد البخاري علي بن المديني على كل حال لكن كان ناس يشترطون غير علي بن المديني أيضا وعندنا في بعض النصوص موجودة فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. هذا أيضا فيه اختلاف. قال الحافظ في النكت ادعى بعض من البخاري إنما التزم ذلك أي اشتراط ثبوت اللقي في جامعه لا في أصل الصحة وأخطأ أي ابن الصحيح ابن الحجر يقول هو الكبير في صحيح البخاري يقول أخطأ بهذه الدعوة يعني كأن ابن الحجر يرى أن البخاري يشترط في أصل الصحة سواء كان في صحيح أو في غير صحيح في أصل الصحة يشترط أن يكون الراوي لقي شيخه بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري وقد أكثر من ذلك الأحاديث في تأريخه بمجرد ذلك وهذا واقع الأمر وكأن الإمام البخاري أعنى ما يكون في لقي والسماء وعدم السماء تجدون أنه سبحان الله يعني إذا أدمى الإنسان النظر في تاريخه فيكون أكثر اعتنائه بسماع الراوي في ما اختصار الترجمة ترجمة مختصرة وشيئا آخر ما أخياته أنتم يعني جربوا هذا يعني ما ذكر وأكثر ما سبحان الله يعتمد على قول أحمد إذا قال في بعض قال أحمد مات في سنة كذا ولد في سنة كذا يعتمد كثير جدا على قول الإمام أحمد رحمه الله. فعلى كل حال الإمام البخاري رحمه الله قالوا أنه اشترط في أصل الصحة والدليل عليه أنه يعتني بكتاب تاريخ كبير من حقيقة السماء وعدم السماء شيء كثير حتى في بعض الآن يأتي بقصة غريبة جدا لإثبات السماء. نعم وقد اشترط أبو المدفر في السمعان مع اللقاء دور الصحابة أيضا أي دور الصحبة يعني اللقاء وهذا له وجه أيضا الآن فرضا إذا اشترط الإمام البخاري الصحة فما وجدنا إلا نصا لقاء فما وجدنا إلا نصا واحدا وهذا النص قد يدل على أنه ما طال جلوسه مع شيخه إلا ساعة أو ساعتين ويروي روايات كثيرة فهنا الخلل نقول ما ثبت لنا إلا لقاء واحد وكيف يكون سمع هذه الروايات الكثيرة في مجلس واحد فولذلك اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة لو ذهبنا نقول لا ليس طول الصحابة إلا في المكثرين من الرواية لكن قد يكون رواية أو روايتين قد يكون في مجلس واحد سمع فهذا المعنى في الحقيقة ينفتح في الذهن إذا كان البخاري رحمه الله أثبت لنا لقاء أحد من أحد وهو مرة واحدة في العمر فقط لكنه روى عنه روايات لا تسر مجلسا واحدا فهنا يأتي الخلل لكن بحسن الظن مع البخاري رحمه الله نقول إنه لا بد أن يكون لقيا انتفى لقاء آخر ويرتحل فلان قد الرجل على أمانة كبير في هذا ولا إما يعتبرون إذا كان لم يرتحل مطلقا والشيخ لم يكن وصل إلى بلده الشخص الذي لم يرتحل فثبت أنه لم يرتوى عنه مبار ولا ترون في كتاب البخاري رحمه الله فيه إشارات إلى هذه الأشياء وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا فهو صحيح وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال ألا هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا في الاتصال حتى يثبت خلافه أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله أن فلان الظاهر عامة العلماء يجعلون كلا التعبيرين بمعنى واحد وهو يدل على أنه لم يصر به التحديد إلا أنه إن حاصر أو لم يحاصر ينظر فيه كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغة الاتصال وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانتقاء انقداري حتى يثبت خلافه ولكن على كل حال العلماء قالوا لا هذه النسبة إلى الإمام أحمد ليس بصحيح وتعقبوا عليه قالوا كانوا يحملونه على الاتصال أو على التساوي بين أن وبين فلانا قال إلا إذا كان عند أحد اصطلاح خاص إذا قلت عن فقد سمعت منه وإذا قلت أن فلانا قال هذا وجد بعض الناس مثلا ابن جريج قال إذا قلت عن عتاين فقد سمعته مرة ومرتين أو زيادة هكذا فهذا الاصطلاح قبله العلماء أن عطاء خاصة ابن جريج مدلس إلا أنه صرح لنا باصطلاحه الخاص كذلك إذا كان أحد اصطلح يعني إذا قلت أن فلان قال فهذا لم أسمعه فهو الذي يفصل ويميز عن وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين قاله ابن عبد البر وغيره أيضا وممن نص على ذلك مالك بن أنس وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل للصحابي سواء في أن يقول عن رسول الله يعني الصحابي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا إجماع أن هذا متصل وبحث الشيخ أبو عمر يعني ابن السلام هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله منه نعم إذا أسند يعني أوصل هنا الإسناد الظاهر يعني ذكر إسنادا موصولا ما أرسله غيره فمنهم من قدح في على عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظا أو أكثر عددا ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا هذه المسألة تدخل في باب التحليل في الحقيقة إذا كان هناك أئمة كبار جعلوه مرسلا من قول التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أحد فوصله وهو المنفرد فهنا يأتي علة الشذوذ علة الشذوذ يأتي شذ فلان وكاد أن يكون كتب العلل هذا مهمته بأن تجمع روايات الإمام الجليل الدارقطني رحمه الله قد يذكر سبحان الله 20 طريقا ويضرب الطريق الواحد 20 طريقا وهذا واضح جدا العقل يقتضي انه اذا كان مجلس واحد وشيخ واحد ويد العشرة يرعون على وتيرة واحدة وبلد خاص، جاء واحد خالفهم في المال فالعقل يقتضي. وكلام المحدثين كله معقول ومنقول أيضا مؤيد بالنقل أن هذا يكون ضعيفا. ففي هذه الحالة ترجيح بالكسرة أو الحفظ لا شك فيه يدخل في باب التعليل. المحدث يرى أن هؤلاء أقوى وهذا مخالف، فالخلاف يكون مضاعفا له. أما إذا لم يخالف فيأتي في زيادة الثقة كما ذكرون. وصحه الخطيب بن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكي عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. لكن يعني حتى البخاري وغيرهم أيضا يحللون الرواية بخلاف بعضهم دون بعض إذا كان خلافا، أما إذا كان غير مخالف فالزيادة من الثقة مقبولة. هذا هو كلام الأئمة رحمة الله عليهم. النوع الثاني عشر المدلس. المدلس، المدلس أي الحديث الذي أو الإسناد الذي دلس فيه بعضهم. والدلس هي اختلاط الكلام هنا، فكأنه بصيغته قد أظلم علينا الحكم على الإسناد، وقد عرفنا أنه مدلس فهل نحكم عليه بالتسليم أم تضعيف؟ فبذلك على كل حال سموه المدلس. والتدليس هو أن يروي الراوي. الفرق بين هنا يأتي التدليس أن يكون عاصر رجلا أو راويا ولم يسمع منه، مع ذلك يروي بصيغة المحمد. الأئمة قالوا ولم نعرف أنه لقيه، عاصره ولم نعرف أنه لقيه، ففيه إيهام أنه لقيه. لكن إذا كان جرب عليه أنه يروي ممن لم يسمع بصيغة موهمة فهذا يكون موضع التهمة بأنه لم يسمع. ولذلك يقال هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن العامش مدلسا، وإن العامش مدلس وقد عنا عنا هنا. ثم تبحثوا هل تجدون له متابع من غير المدلس، وهل تجدون تصريحا له في موضع آخر. هذا هو الذي يعني يصح، وإلا في الحقيقة لا شك أنه ما دام عرف بالتدليس فيكون قد أظلم علينا الحكم على هذا الحديث. ومنه المرسل الخفي، لأنكم تذكرون غالبا يذكرونه في باب التدليس. المرسل الخفي ما هو؟ يقول إن كان لقي شيخا، وهذا وارد، جلس عنده يمكن سنين لكن قد سافر أو الشيخ سافر ففاتته بعض الروايات، فيروي عنه ما لم يسمع منه بصيغة موهمة للسماع. فإذا حوقف فبصدقه يقول أنا ما سمعت منه ولا ممن سمع منه، إنما سمعت من فلان وفلان. فإذا هذا مرسل أخفى وأخفى، لأن الناس يعرفون فلان ملازم له يحضر مجالسه، وإذا قال عن يجعلونه موصولا، لكنه يظهر بعد التحقق والتثبت وجمع الروايات أن هنا مرسلا يعني مدلس ولم يسمع، وليس معروفا بالتدليس لكنه روى بصيغة مهمة للسماع، فهذا هو المرسل الخفي. عامة العلماء يجعلون هذا التدليس كله، لكن ابن حجر رحمه الله قال وله ولقوله قيمة، قال لا بد أن نفرق بين المرسل الخفي وبين التدليس. المدلس من يكون لقي الشيخ، عاصر الشيخ ولم نعرف أنه لقيه فهذا تدليس. أما هذا مرسل، هذا مرسل الذي لم يقله. وأما إذا كان لقيه وهذا هو وثم روى عنه فهذا التدليس، هكذا قال. والدليل عليه أنه لو قلنا أنه في الإرسال الخفي شرط المعاصرة، من عاصر ولم يلقى الشيخ فهو التدريس. فنحن نتهم كثيرا من التابعين المخضرمين الذين يرون النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مدرسون، يعني إذا كان التابع شقيق بن سلمة كذلك غير واحد من التابعين المخضرمين يقولون قال رسول الله ما قال أحد أن هنا دلس، إنما قالوا أرسل، لأنه عاصر ولم يسمع منه، هذا واضح جدا. لكن إذا عرف أنه آثره ولقيه ثم دلسه فهو المدلس. هذا قول ابن حجر الذي قال هو أن المدلس المرسل الخفيف يروي راوي عن شيخ آثره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفيف. فالمدلس عامة يختص بمن روى ممن عرف لقاؤه وإياه ولكن يروي ما لم يسمع منه، والمرسل الخفيف يحصل ممن آثر ولم يعرف أنه لقيه لكن لم يعرف، هذه صورة خاصة. فإذا عرف أنه لقيه لم يلقه فهذا إرسال واضح جدا، لكن إذا كانت الشبهة لو لقي أو لم يلقى ولا يكون إرسال كما على كل حال. المدلس أن يرمي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، حتى الإبل يروي عن أبيه وقال إنه منقطع، وهو كذا يحصل بعض رواياته أو كل روايات أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود كان يتفق العلماء أنه لم يسمع من أبيه، لأنه كان يعيش جد جده من قبل عمه أو كذا أو كذا، الله أعلم. نعم، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه، فجعلوا عامة التدليس والإرسال أو قبل الكلام بمعنى واحد. أين لقيه؟ أي لقيه اللقي بالغالب. الإمام أحمد رحمه الله استعمل اللقي بمعنى السماع، لقيه إذا قالوا معناه سمعه، أما جلس معه ولم يسمع منه فهذا له اعتبار آخر أو له تعبير آخر. لكن الإمام أحمد كان يقول، حتى في روى عن بعضهم الإمام أحمد في العلل المعرفة الرجال كانوا يحجون للقي، يعني الحج يجمع العلماء من أطراف الدنيا، واحد ما يقدر أن يسافر إلى اليمن. عبد الرزاق الصنعاني جاي للحج وسمعوا أنه جاي للحج من الممكن، فيقولون نجتمع مع المشايخ هناك، وكانت مكة في الحقيقة. وأيضا هناك باب آخر هو المجاورة، مجاورة المشايخ كان سببا في الحجاز لانتشار السنة في العواصم الإسلامية الأخرى، فكانوا يأتون في الحج بغرض للحج وفيه منافع للناس، فحتى يتقوا المشايخ هنا، وكان المشايخ يأتون مستعدين لها. يقول الإمام أحمد رحمه الله، وما ابن معين كلاهما رفيقي عمر، واتفق على انه نحج وبعد الحج نذهب الى اليمن ونلقى شيخ عبد الرزاق رحمه الله. فخرج يوما الامام ابن معين فلقي عبد الرزاق في الطواف ففرح كثيرا وراح يبشر الامام احمد رحمه الله، وقال ابشر الذي كنا نرون قد كفى الله المؤونه. وجاء عبد الرزاق قال لا، نوينا نيه لا نسمع منه الا هناك، سبحان الله. فبالفعل ذهب وضاقت عليه النفقه، وكان يخرج للقاءات. اللقاءات ايش معنى؟ اللي يحسدونه من القمح والرز، كان يلتقط هذه الصنابل اللاقطه رحمه الله، كان عانى يعني مشقة شديدة. الحاسد على كل حال، فيقول اللقي ما لم يلقه يحسبها، يعني في الغالب يعبرون بمعنى ما لم يسمعه، موهما أنه شوف ولم يلقه، موهما أنه قد سمعه منه. فهنا لم يلقه الذي لم يلقه ولم يسمع منه، موهما أنه سمعه. لكن لو نحن أخبرنا بهذا التعبير أنه موهما الذي أعصره ولم يسمع منه، موهما أنه سمعه، يكون أوضح لنا بعدما ذهبت الاصطلاحات من قلوب الناس. ومن الأول قول علي بن خشرم، قلنا إن سفيان بن عيينة فقال الزهري كذا، فقيل له هل سمعت منهم؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن مامر الزهري. قال الزهري موهما انه سمع من الزهري، لكن لما اوقف معه ماذا قال؟ حدثني به عبد الرزاق عن مامر ما سمع ممن سمع منه بل من شيخ شيخه. نعم. وقد كره. فاذا هذا في الحقيقه هل يقال ما دام عنده هذا الحديث عن عبد الرزاق عن مامر الزهري والاسلام السالم، فيقال انه دلس يعني الله المستعان الذي من الممكن ننزه ساحه سفيان بن عيينه ونقول علقه تعليقا لانه حذف من اول الاسناد، لكن الائمه مثلوه بماذا؟ بالتدليس وهو قليل جدا. كذلك رواية أخرى فيما يتعلق بأنه في نسح الماء من بئر زمزم إذا سقط فيه إنسان جاء في سنة الدار قدري، فسئل سفيان هل سمعت منه؟ قال لا، ولا ممن سمع منه، إنما سمعت من أحد آخر. فالحاصل قال ولذلك صنفوه في من الطبقة الأولى ممن يدلس. وحتى البخاري رحمه الله لما ذكر شيخه محمد بن يحيى قال حدثني محمد بن خالد، هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الزهلي، فقال حدثني محمد بن خالد، قالوا هنا دلس لأنه كان بينه وبينه حسرة منافرة، لكن بإنصافه ما ترك روايته. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه. نعم. وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. نعم. وهذا غاية التعليم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعل التحمية في حديث رسول الله أشد إثما من الزنا. وجاء في بعض الروايات لأن أربي يعني اخذ الربا افضل من او احب الي من المدلس. قال ابن الصلاه وهذا محمول منه على المبالغه والسجر. وقال الشافعي التدليس اخو الكذب. ولذلك العلماء قالوا ان شعبه كان انفر اشد الناس نفره من التدليس، ولذلك اذا روى المدلس بصيغه العنانه بصيغه التدليس ف رواية الشعبة عنه تعتبر أنها موصولة وليست مدلسة، هكذا قالوا. فالتدليس أخو الكذب، هذه الكلمة نقلها ابن صلاح الشافعي عن الشعبة وليس من قول الشافعي، هذا صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال الشافعي هذا قول ابن صلاح التدليس أخو الكذب. يقول أحمد شاكر رحمه الله أن هذه الكلمة نقله الشافعي عن شعبة، فإذا رجعت هذه الكلمة إلى شعبة لا أزني أغربية، كذلك قول شعبة التدليس أخو الكذب. أغربية ليس ببعيد أن التصحيح يأتي من هنا، وإنما الشأن في نقل شفاه، فكثير منهم يعني قالوا أنه أصل في الأربية وليس أزنية، لكن لا نقدر أن نحكم إلا إذا جمعنا الطرق الذين قالوا أربية أو أزنية، ويحتاج إلى ضبط أيضا، والتصحيح قد يقع على شك فيه. ثم بعد ذلك قالوا من الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال. قالوا من أظهر لنا حواره مرة واحدة دلس جميع رواياته، حتى إذا قال حدثني فلان فلم يكمل، وهذا تشديد شديد لا شك فيه. وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما نص عليه الشافعي رحمه الله، وذلك قوله في الرسالة ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. لكن هل يدل على أنه لا يقبل؟ يعني هو في التصريح بالتصريح لا، هو نفسه فيما ياتي يقول الا اذا صرح بالتحديد. والذي يظهر ان مذهب الامام الشافعي رحمه الله انه اذا صرح بالتحديث فيقبل. الرسالة في الحقيقة عليكم به خاصة الجاني وخبر الواحد فيها فوائد عجيبة جدا. نعم. قال ابن السماء والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماء فيقبل وبينما أتى فيه بلفظ محتمل للسماوات للسماء فيرد وهذا هو الذي تقرر عند الجمهور. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والعامش وقتادة وهشيم وغيرهم لا شك في رواياتهم موجودة لكن المحمول عند البخاري ومسلم أنه لا بد أن يكون صرح بالتحديث ولذلك الإمام البخاري خاصة يعتني في مثل هذا بذكر روايات يثبت حتى ولو لم يكن في الباب لكن يأتي بإسناد فيذكر لقاءه فيه. نعم لقاء الشيخ مع التلميذ أو لقاء التلميذ لكن كذلك إذا لم نجد الله أعلم المتابعة والشواهد هو التي هي التي لأجلها يصححون أو يصح الإمام البخاري ومسلم الروايات. نعم. قلت ابن كثير يحكم بين الناس وغاية التدليس إنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. لكن إذا كان هذا هو السبب فلم يكون عليه أكثر ما دام هناك راوي ضعيف حذفه فيكون لا شك يعني النصح لرسول الله ولسنة رسول الله يقتضي أن لا يفعل هذا لكنه في الحقيقة لما كان وقع من الناس لم يسقطوهم من الاحتجاج إلا في حالة التدليس فقط وإلا في الحقيقة وهو أن يخشى أن يسرع بشيخه فيرد من أجله يعني لا يقبل أحد حديثه لا يقبله لأن عندي حديث بهذا الطريق خذه أو لا تأخذه لكنه يذهب حتى يشيع بين الناس أن الحديث ثقة عن ثقة عن ثقة ما أنه عن ثقة ضعيف فلا شك أن فيه ذم وهو يوجه إليه إلى فاعله اللوم رحمة الله إلا أن الأئمة ما أسقطوهم كليا عرفوا صدقهم وعرفوا مقصدهم هذا فما جاء بهذا المقصد فتركوه وما جاء مصرحا به فقبلوه. واما القسم الثاني من التدليس وهو الاتيان باسم الشيخ يعني التدليس انواعه كذا ان يروي عن من عصره ولقيه ما لم يسمعه منه فيكون هذا ماذا يسمى ما لم يسمعه بل يكون سمعه عن رجل اخر هذا يسمونه تدليس الاسناد وهناك تدليس التسويه وهو الا يحذف شيخه بل يهدف من الإسناد الإسناد قد يكون فيه ثقة أم ضعيف ضعيف واحد فحذف المدلس بعد شيخين له أو بعد شيخي وشيخ شيخي الضعيف فهذا من أسوأ أنواع التدليس تدليس التسوية فيسوي الإسناد ثقة عن ثقة وهذا لا شك أنه فاعله قد يلام أو يوجه اللوم إليه أكثر. ثم تدليس الشيوخ وهو أن يسمي الإنسان شيخه فيعميه وهو لأجل أنه ضعيف أو لمصلحة أخرى مثل ما فعل الشيخ البخاري رحمه الله قالوا أراد أن لا يظهر للناس حدثني محمد بن يحيى محمد بن خالد الدهلي أيضا ما قال محمد بن خالد وهو الدهلي ويكون في الحقيقة هذا النوع إذا كان الغرض منه مؤقتا حتى لا يعرف الناس لأجل الفتنة وكذا يفعل الناس هذا في كل زمان ينقلون الكلام عن أحد قد يكون هو غير مرضي في منطقة وكذا لكنهم ينقلون عنهم إلا حدثني بعض الشيوخ الأفاضل بعض كذا وكذا فهذا هو تدليس الشيوخ يسمي شيخه أو يفنيه أو ينسبه باسمه ثم ينسبه إلى جده الأعلى وكذا فهذا هو القسم الثاني الذي قال فهو الاتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره قد يكون له أغراض إن كان لأجل ضعفه أو يكون متهم بالكذب وغيره فهذا لا شك أنه أشد أما إذا كان سوء آخر مصلحة وعدم ترك روايته عنده أيضا مع أنه حصل بينه وبين الخلاف لكن بإنصافه يروي عنه فهذا لا يكون مذموما. المذموم إذا كان الراوي ضعيفا فيعمي على الناس لعلهم يظنوا أنه ثقة. وكان عتية ابن السعد العوفي كان يكنوه الناس ويقول وكان يخلي وسمع من أحد إذا كنيته أبو سعيد فكأنه يظن أنه سمع من أبي سعيد الخدري كما ذكر. محمد بن السائب الكلبي نام على كل حال وجد ناس كانوا يفعلون هذا الفعل تعمية لأمر الضعيف وفي هذه الحالة لا شك أنه نتمنى أن لا يكون منه وتوعيرا للوقوف على حاله ويختلف ذلك باختلاف المقاصد وتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو ناسلا روايته أو نحو ذلك وتارة يحرم. الأفضل حتى ولو كان ناسلا أصغر سنا منه وينبغي أن يسمى ولا حياء في العلم والدين. وعندنا باب من أبواب علوم الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر فيدخل فيه أو نازل الرواية أو نحو ذلك وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. نعم. ثم بعد ذلك قال وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. أبو عبد الله هو أبو داود رحمه الله وعبد الله ابن أبي داود وهو أبو بكر ابن أبي داود فدلس وسماه بغير المشهور ومشهور أبو بكر بن أبي داود أبو بكر بن أبي داود وسمى حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. ولو قال عبد الله بن سليمان ربما يظهر سليمان بن أشعث لكنه قال إما كلهم يكنون أبو عبد الله هؤلاء أصحاب الكتب فكناه عبد الله بن أبي عبد الله. يقول هكذا كما في مصلحة وحامل الجمع والتفريق يأتي فأوهم بعضهم أن هذا رجل آخر وضخم الحديث جاء الحاكم أجاء أنه في الحقيقة هذا الكتاب عجيب جدا للخطيب البغدادي موضح أوهام الجمع والتفريق هذا يدل على أنه سبحان الله كان جامعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدين كثير على الإمام الخطيب رحمه الله. نعم موضع أوهام الجمع. وعن أبي بكر بن حسن النقاش المفسر قال حدثنا محمد بن سند وهو سند نسبة إلى جد له محمد بن حسن بن سند مشهور محمد بن حسن محمد بن حسن فسماه محمد بن سند كله لا لأنه ضعيف أو مضاعف وبذلك أراد أن يعمي أمره. قال أبو عمرو السلام وقد كان الخطيب لهيجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته يعني يشير في مواضع كثيرة في تاريخ بغداد أو في تدليس الشيوخ ويعين الشيوخ فهناك قد يتعمى علينا نحن طلبة العلم فيقول لا هو فلان الفلاني وسماه باسمه. وهذا العمل في الحقيقة وجدناه وهذا العلم رحمة الله على الشيخ محمد بديع الدين الراشدي في الحقيقة كان الشيخ ربيع ونحن مع بعض كنا ندرس في الدراسات العليا فكان يأتي الشيخ يقول هذا الرجل ما وجدته ويقول اذهب فقد ذكرت ترجمته في تاريخ بغداد باسم كذا وكذا. سبحان الله يعني عدة مرات بلوناه وخبرناه بهذه السورة رحمه الله كان يحفظه في الفعل يعني له بفضل الله تعالى يعني كان في هذا الجانب قوة كبيرة جدا الشيخ الرائع بديع الدين. ثم بعد ذلك والنوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي وهو أن يروي الثقة ما هو الشاذ؟ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس يعني أو قد يقال ثقة يخالف من هو أوثق منه هذا مما عمم العلماء. ويأتي هنا في هذا المقابلة بين الأحفظ والحافظ أما هنا فقال عدة ثقات إذا رووا على لفظ واحد والثقة يأتي ويخالف في هذا الحديث ويروي على لفظ مخالف فهذا هو الشاذ، ثم يوضح زيادة وليس من ذلك أن يروي ما لم يرويه غيره، يعني أدخل بهذا صحة كلام العلماء أنه زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، ليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. روى شيئا زائدا على الحديث مشتمل على جزئين منفصلين بالمعنى، فروى بعضهم جزءا واحدا وجاء آخر فروى بعضهم جزءا آخر، فهل يقال إنه شاذ؟ لا يقال شاذ. لذلك قال الإمام البخاري كأنه قال الشذوذ لا يأتي إلا مخالفة الأوثق، بمخالفة الأوثق أو بمخالفة الأكثر عددا، أما إذا روى ما لم يروه الآخرون فهذا ليس شاذا، يعني هذا نسميه زيادة الثقة. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا هذا المعنى للشاذ، قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، ويتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة، هذا قول بعض العلماء وهو الذي سموه منكر أيضا، إذا روى ثقة فقط حديث واحد ولم يشترك معه أحد ولم يعتقوه فيقولون هذا منكر، لكن هذا لم يسموه شاذا عامة العلماء، هذا اصطلاح بعض العلماء، لكن قول ابن الخليلي قول الخليلي والذي عليه بعض الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شذ به الثقة، التوقف بمعنى الرد، ممكن الشاذ إذا توقف به فالتوقف صار بمعنى الرد يعني كأنه يرد ولا يحتج به ويرد ما شذ غير الثقة، نقول هذا ليس هو قول عامة المحدثين أو عامة أهل الحديث بل هو قول عامة بل قول عامة أهل الحديث على ما حكى الشافعي رحمه الله اعتبار المخالفة لا زيادة الثقة. قال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، هذا بالعيد عرفوا لك هذا وسمى به التابع الإمام أحمد رحمه الله سمى بعض الروايات الذي انفرد به ثقة قال هذا منكر، لكنه والله أعلم ليس بمعنى إلا انفراد وليس بمعنى الرد. نعم نعم منكر الحديث، نعم قال منكر الحديث يعني يتفرد بروايات كثيرة وقال منكر، لكن في الوقت الآخر سئل أنه يحتج به وأفاد أنه يعني معنى المنكر أنه معنى التفرد فقط. وقد عمل بعض الطلبة الدكتور عيسى مسملي رسالة في هذا المعنى الاصطلاح المنكر عند الإمام أحمد رحمه الله رسالة بدكتوراه مفيدة. نعم قال ابن السلام ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، يعني على قول الخليل إذا تفرد به ثقة بعد يكون شاذا، يشكل على قوله هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الناس، لكن عند البخاري ماذا قال؟ حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم عن علقمة، سفيان حدثنا الحميدي عن سفيان، حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد، فيحيى بن سعيد تفرد برواية عن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي تفرد برواية عن علقمة، وألقمة تفرد بروايته عن عمر، قالوا أنه خطب به عمر فسمع ناس كثيرون، لكن في الرواية ما جاء إلا عن طريق علقمة فقط، وأما بعد يحيى بن سعيد فروى عدة أشخاص منهم سفيان وربما يكون معه آخر هكذا قالوا، والحميدي هو شيخ البخاري، قال حدثنا الحميدي محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهما مكيان، فقال هذا من قالوا في بره رواية العلماء بالنيات من طريق الحميدي ومن طريق سفيان لبيان أن هذا كله وحي، والوحي نزل في مكة أول ما نزل فبدأ بالمكيين. هذا من لفائف الإسلام ذكره. على كل حال قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد ويقال انه روى عنه نحو من 200 قيل ازيد من ذلك، وقد ذكر له ابن منده متابعات الغرائب ولا تصحه كما بسطناه في مسند عمر وفي الاحكام الكبير. هذا الاحكام الكبير اذا وجد سبحان الله ما وجد، والناس يعني بحثوا كثير ما وجدوا له عينا ولا اثر. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن عبده. وتفرد مالك بن الزهري عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه على راس المنبر. ويحشر لنا ويحشد لنا هذه الامثله ابن الصلاه على انها متفردات لم يروي الا واحد عن واحد كانه غريب. كل هذه الاحاديث غريبه، مع ذلك ادخله الائمه في الصحة. فكيف تقول يا خليلي رحمه الله عليك ان من روى واحدا ولم يشارك في روايته، اذا روى روايه واحده ولم يشارك في روايته فيكون شاذا متوقفا فيه؟ ولذلك قال يشكل عليه. نعم، فصحيح حتى لما ايضا قالوا بعض العلماء قالوا من شرط الصحيح ان يكون على الخليلي، لا اين فيدخل فيه والله اعلم. هذا قول الخليلي في ارشاده في الجزء الاول صفحه 176 والذي عليه اخوان الحديث. اي لكن الذي روى هنا قال وقد حكاه ابو يالا الخليلي الجماعه من الحجازين، قال اي الخليلي والذي عليه اخبار الحديث ان الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد يشد به ثقه او غير ثقه فيتوقف فيما شد به الثقه. يعني ياتي الكلام الخليلي يقول حتى الثقه محمد ابراهيم القيمي يروي عن القمه لا يقبل يتوقف، وكذلك الحاكم اذا قال والذي انفرد به الثقه وليس له متابع فيقول قال ابن مسرى ويشكل على هذا اي على قولهم الظاهر او قولهما، على قولهما ايضا ياتي الكلام الخليلي وكذلك الحاكمين وقال انفرد به الثقه، لكنه ما قال الخطيب الصلاه الذي رد او رد فيما يظهر ابن السلام على الخليلي حينما صرح بانه إذا كان الثقة يتوقف فيه وإذا كان غير ثقة يرد. الحاكم ما قال، إنما عرف كأنه شاذ، ولذلك هو في يأتي معرفة الحديث قال ومن الحديث ومن الشاذ صحيح، أيضا شهيد صحيح شاذ، يعني له طريق واحد غريب صحيح كأنه يريد أن يقول. أما الخليل فسرع، ولذلك هذا الإشكال أكثر ما يكون على قوله الخليل. وقد كذلك تفرد مالك بن الزهري ان رسول الله، انا كنت اريد ان اقول انهم لما قال بعضهم ابن حبان ابو شرطه، لا ابو علي الفلاس نقل عنه انه قال اذا لم يكن له طريقان فلا يكون حديث صحيحا، وقال غيره من شرط الصحيح ان يكون عزيزا. فرد عليه العلماء بحديث انما الامر منها، يقول اول حديث في صحيح البخاري وهو ليس عزيزا بل غريبا، وليس من شرط الصحيح ان يكون على الاقل له اسنادان. وكل هذه من كل من هذه الاحاديث الثلاثه في الصحيح من هذه الوجوه المذكوره فقط. نقول هذا راي الامام الخليلي رحمه الله، لكن الذي استقر عليه رايه فحوق كبار الائمه رحمه الله عليهم الذين لهم التصحيح والتضعيف وقدم راسخة في هذا فقبلوا ولو كان انفرد ان كان كذا. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، يعني 90 حديثا انفرد به هو من بين زملائه ورفقائه. وهذا الذي قاله مسلم بن الزهري من تفرده باشياء لا يعني امره يشاركه في نذيرها جماعه من الروايات. يعني كانه يقول مسلم قال ان الزهري تفرد باشياء لا يعني امره يشاركه. يعني هو ياتي كثير يقولون هذا غريب ويقال ليس بغريب ويقولون هذا لم يروه الان حاكم وكذلك البزار يعتنون بهذا هذا حديث غريب لم نعرف انه روى عنه غيره وكذا ويقال ياتي المتاخر ابن حجر غيره بل رواه فلان وفلان وفلان. وهنا كانه استدراك قال مسلم للزوري 90 حرفا لا يرويها غيره. قال ابن كثير وهذا الذي قاله مسلم للزوري من تفرده باشياء لا يرويها غيره يشاركه في نذيرها جماعه من الرواه. يعني بالمعنى هنا يعني قال اي لهم مفاريد ايضا لا يشاركهم فيها سواهم من الرواه. يعني ليس كانهم يقولون ليس معناه ان يشاركوا نظير في نظيرها جماعه. يعني مثل هذا تفرد به ان كان الزهري تفرد فالاخرون ايضا تفردوا ان يسرق فقد سرق كله وكانه. يعني الزهري ليس هو المنفرد في هذا الباب جماعه من الثقات ايضا يعني شاركوه بالانفراد يعني في هذا الراي او في هذا العمل. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب. يعني هذا هو تقرير ابن كثير رحمه الله هو الصواب أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس أو خالف هو فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. نجد في باب الشاذ تفصيله درجات من النقد وكذلك نقد ابن حجر وكذلك التدريب الراوي نقل العراقي وغيرهم. وفي بعض الاحيان حتى يخالفون ان هذا مخالف او ليس بمخالف. فان كان ليس بمخالف فيجعلونه زياده الثقه واذا ثبت انه مخالف فيختلفون حتى في كونه مخالفا. مساله التحريك هذا تحريف التشهد معروف انه تفرد به زائد ابن قدامه تحريف. فاكثر العلماء قالوا ان هذا قد خالف وسبعه من الكفار لم يذكروا الا يحرفوا الا انه يشير باصبعين اشهر من الكفار عشر او سبعه زائد هو ابن قدامه. فيقول كلهم قالوا يشير باصبعين السبابه. وبعضهم قال انه كان يعقد 53 ويشير باصبعين. فاكثرهم قالوا انه مخالف. الشيخ مقبل تداول معه وقال ان لم يكن هذا مخالف فلا مخالفه في اي شيء. لكن الشيخ الالباني كان ارى اصبعه لما ناقش اصبعه رحمه الله عليه قلت يا شيخ انت تقول انها سنه؟ قال نعم. اليس هذا شاذا؟ قال ليس شاذا. الشاذ تعرف ماذا هو تقرر عليه قول اكثر العلماء اذا كان مخالفا. ويقول عندنا في الشام يكون اشاره مع التحرير. جيب هذا الكتاب جيب المسلم جيب كذا ما يقول جيب المسلم. فيقول هذه ليست مخالفة. هو على هذا المعنى هو نفسه كأني أرى أصبعه أشار هكذا. عندنا يشيرون ما ندري الشام واحد من الإخوان موجود هنا للشهيد فاضل يصدق يقولون جيب جيب تعال هم يقولون تعال ما يقولون. فهذه في الحقيقة يختلفون في إثبات الخلاف والمخالفة وقد يعني يتفقون. فالله المستعان على كل. فإذا ينبغي أن يكون الضابط كما قال الشافعي ما يكون مخالفة واضحة فهذا شاذ غير معمول به. وإذا كان غير مخالف فيكون من زيادة الدفع. طيب أن يجلس لابد أن يكون أشار الله أعلم هكذا أتفسر هكذا. أشار إلى من يجلس ولا تعمل مثلها خالص الروم ولا بد أن يكون أشار يعني هكذا لو أشار. أي نعم. فهو إشارات. لو في الحقيقة عدة حديث تجد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشاره في صلاته. نعم. فعلى كل حال فإن هذا لو يقول فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثيرة من المسائل عن الدلائل، يعني عدم المخالفة أيضا إذا كان انفراد فقط فيترد، فهناك أحاديث كثيرة تكون مردودة. أما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو ما ذلك عدل ضابط فحديثه حسن. لماذا حديثه حسن؟ إذا كان موثوقا به لماذا ينزل درجته؟ غاية ما فيه صحيح، لكن قد يكون هناك إذا خالف من هم أكثر فيكون شاذا، وإلا يعطى درجة الصحة لحديثه ليس لأنه يعني انفرد. فإن فقد ذلك أي عدل العدالة والضبط فمردود، وهذا أمر واضح جدا، فهو يسمى منكرا أيضا. النوع الرابع عشر، عشر طيب إن شاء الله سبحان الله ما تكون بركة في القراءة. هم الإخوان كانوا قالون الذي جمعه ابن كثير في سنة نحن نأخذ في أسبوع واحد. طيب وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل أول سؤال أحسن الله إليك قال من شرح البعث بعد هذه الدورة وأين يكون متى يكون؟ على كل حال الإخوان قالوا أنه يوم واحد. نحن شيخنا أو الشيخ الفاضل الشيخ محمد آدم له درس هنا يوم الخميس ويوم الجمعة والسبت ما يكون، وكذا عندي يوم السبت يكون، فربما نأخذ إن شاء الله إذا كان الإخوان نشد فشيئا يوم واحد في الأسبوع يعني بعد درس صلاة أبي داود بعد العشاء إن شاء الله نشوف ركض مع الإخوان إن شاء الله. أما بعض الإخوان أشار الأستاذ الفاضل هذا على خط العزيز موسى قال إذا جلست إلى السبت لا بأس عليكم، ما أدري يعني رأيكم مع الخميس غدا واحد، وإذا كان الجمعة والسبت الجمعة عندنا درس أردو هل نحرمه؟ على كل حال انظروا ماذا تأمرون. إذا روى أربعة تابعيين هل يعتبر الحديث متواترا؟ لا، إذا كان قطعا لا بد أن يكون عدد كبير، لكن إذا كان أربعة يكونون في الثقة شيخ بن باز اجتمع شيخ بن وصيف كذلك مثله ثلاثة أربعة، هل يعني تقدر أن تقدر بنفسك أنهم اتفقوا وكذبوا؟ يستحيل أن يكذبوا، فبذلك التواتر صحيح التواتر قد يحصل بأقل عدد بالنظر إلى أوصاف الرواة، لكن أربعة هل يقال؟ ثم تقول قد اشتهر، لأن ما فوق الثلاثة يسمونه مشهورا إلا أن يحصل لك معنى في قلبك بأن هذا مستحيل أن يكذبوا، فسواء كانوا خمسة أو ستة أو سبعة إن شاء الله يحصل به التواتر. هل المتواتر أن يرميه أربعة في كل سبقة؟ لا لا لا يشترطون، إنما يشترطون أن يستحيل عادة تواترهم على الكذب. فإذا كان في زمن البخاري عشرين ثم تنازل في زمن التابعين خير القرون ربما كانوا عشرة، وفي زمن الصحابة ربما كانوا اثنين ثلاثة، إن شاء الله نقول هذا متواتر لأنه يستحيل أن يكذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتواتر وتاريخه ليس بعدد خاص، إنما هو بعضهم قال 40 ومثل أصحاب موسى أو 70 أو كذا كلام هذا. ومن كنت أقرأ بعض الحواشي نزهة النظر، فبعضهم قال إذا كان حصل سبعة فيحصل به التواتر لأن السماوات والأرض 70. إيش هذا؟ هذا قياس فارغ جدا. ما معنى الأرض السماوات السبع يعني يعطي التواتر في عدد الرواة؟ كل هذا من التخمينات. على كل حال غفر الله لهم. قيدتم الموضع بسقوط اثنين فقط، فابن الصلاح يقول ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا. فصاعدا قلت إذا كان على التوالي إثنين أو فقط الظاهر أو زيادة، لكن إذا كانت زيادة على التوالي هل يسمى معذرا؟ قالوا منقطع، لكن في الغالب يكون إثنين ما سقط منه واحد يكون منقطع، ولو كان في يعني أمكنة مختلفة. كذلك إذا كان التوالي ثلاثة أربعة خمسة فلا يسمى معذرا إلا على التوالي، هذا هو القصد إن شاء الله. قول الراوي حدثنا الثقة أو من أثق به مثل فعل الشافعي، هذا يسمونه في علم المصطلح أو علم الجرح والتعديل يقولون التعديل بالإبهام. حدثني من أثق به، حدثني رجل من الصالحين، فإلى أن يخر من السماء أفضل أن يكذب أو كذا مثل هذا، ما دام لم يسمى بالحقيقة ما قبل الأئمة. من الشافعي لم يقبلوا، حدثنا الثقة فأراد به محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى. فحديث رسول الله مبني على وضوح، إذا وقعت الشبهة فتترك. لذلك الشافعي رحمه الله في مواضع كثيرة كان يقولون هذا من تدريسات الشافعي، لأنه لو ذكر حدثنا ابن أبي يحيى فكانوا يتركونه. هذا من جملة ما ذكروا، هذا يسمى التوثيق أو التعديل بالإمام وليس مقبولا في الحقيقة حتى يسمى. فإذا سمي وعرف الناس ربما ما عرف من يثق من يوثقه بالإمام، ما عرف عن وجوه تجريحه. فالإمام أحمد سئل عن راوية فقال ثقة، قيل إن محمد إن ابن معين، قال عبد الله قلت إن ابن معين يوثقه، قال لم يخبره، لم يخبره ابن معين. كذلك قد يكون يوثقه ولم يخبره ويضعفه ويوثقه وهو ضعيف. على كل هذا ماذا ترجحون أكثر؟ البخاري خارج الصحيح نفسه في الصحيح الذي يظهر أنه في خارج الصحيح أيضا أن تراجع كتاب جزء القراء للإمام رحمه الله تجد فيه أيضا هذا التوجه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.